لا شيء كان علم قطو سيروا إليه وحطوا في مجلس العلم زار بالوزر عنا يحطوا لا شيء كالعلم قطوا سيروا إليه وحطوا في مجلس العلم زار بالوزر عنا يحطوا من يطلب العلم يحظى برتبة لا تحط والرزق يأتي سهلا وانعم في الناس قحط والعلم حصن حصين من شر من جاء يصطو لطالبه بقصد لم يمتزج فيه خلطو يا جاهلا قدره السماع ما مثله قط قط إن شئت تظفر بحظ منه وياتيك قط كن في البكور غرابا وفي التملق قطو ثم احتمل مثل كلب وذال نجحك شرط ثم الصلاة على من أحقامه الكل قصده أخلاقه طاهرات والوجه يعلو بسطه أخلاقه طاهرات والوجه يعلو بسط وخير آل وصاحب لهم جهاد وضبط أحسن أحمد بن عمر بن سمير.